أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كانت اللحية لحية المسلم طويلة إلى السرة، وهذا أمر طبيعي من الله ودون تدخل منه، فهل يتركها على طولها أو يقصر منها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتعلمون أنه كان صحابيا وكان حريصا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، كان يقبض هكذا يقبض ويأخذ ما زاد على القبضة، يعني ما زاد على القبضة من هنا كان يأخذه عليه رضي الله عنه وارضاه. الإمام أحمد أيضا كان يجملها، ما كان يأخذ من الطول لكن كان يجملها، ويعني يأخذ بالحديث إن الله جميل يحب الجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يحب، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. لكن يا إخوة، الذي ينبغي أن يعلم ولا يشك فيه أن إعفاء اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كثير من العلماء إن إعفاءها واجب، واجب يعني يأثم الإنسان على عدمه، على عدم الوفاء أو عدم إعفاء اللحية، يأثم لأنه ترك واجبا أو فعل محظورا. ولكن التجميل والتحسين غير الأخذ من اللحية، التجميل غير. بعض الناس يحرقها ولا يترك منها إلا القليل، وبعضهم يعني يقضي عليها بالكلية بالموسى. يا إخوان الله جل وعلا أكرمنا بالإسلام وأكرمنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بأمور كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. طيب، الذي ينبغي لنا بل يجب أن نشكر النعمة التي أنعم الله بها علينا، وشكر النعمة يا إخوة وضعها في موضعها، وضعها في موضعها. والقاعدة عند العلماء أن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، ما تجلس خلاص. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان يعني يشكر الله عز وجل ويضع النعمة في موضعها. بعض الناس يقول: أنا في بلاد تحارب أهل اللحى، يعني بعضهم يتذرع بهذا، فإن كان الأمر حقيقة أو يغلب على الظن فهذا له باب آخر، لكن إذا كانت القضية أوهام وضعف إيمان والإنسان يعني يبحث عن المخارج ويبحث عن الرخص، فهذه المشكلة، هذه داهية الدواهي. فيا إخوان انتبهوا لهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال من الأهمية بمكان، ونظرا لأهميته قدمته، يقول السائل: في بلدنا بعض المشايخ يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في المنام ويخصهم بطريقة ما دون يعني طريقة معينة، فهل ويدعون أيضا علم الغيب وأنهم يستطيعون أن يجلبون المطر، فما نصيحتكم؟ نقول: لا إله إلا الله، إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يا إخوان، الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يوجد في البشرية أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بالإجماع وبدلالة النصوص الشرعية. يقول جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لنفسه ما يملك عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالأدلة النصوص الشرعية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا الشفاعة العظمى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طيب جمع يعني كثيرا من قريش أو عدد من قريش يوما من الأيام في مكة، ومنهم صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، ثم خطب خطبة قال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما نعلم أنك تكذب. بدأ يقرر عليهم عليه الصلاة والسلام حقائق، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، خذي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. يا العباس بن عبد المطلب، خذ لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الضر والنفع أو لا يملك؟ لا يملك، لا يملك عليه الصلاة والسلام أبدا. طيب وهذا الذي يقول، هذا الذي يقول الذي تأتيه الشياطين فهو في النوم إن كان صادقا، تأتيه الشياطين ويقول أنه يعلم الغيب ويقول أنه كذا وأنه كذا، هذا هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله وبالله وتالله أنه كاذب، أنه كاذب. والكاذب هل يصدق قوله؟ الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وش يصير؟ فتبينوا، يعني تثبتوا، تبينوا. فهذا يا إخوان الدجل، الدجل. وتعلمون ما سبب هذا الدجل؟ السبب الاستيلاء على أموال البسطاء من الناس، لأن الذين يدعون هذه الدعاوى يريدون أن يتسلطوا على أموال بعض الناس الذين عندهم رغبة في الخير ولا يعلمون الأحكام الشرعية، فيستغلونهم ويأخذون أموالهم بالباطل. وإلا يا إخوان الله أعطانا شريعة وبين في هذه الشريعة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة، فلسنا في حاجة إلى هذه الخزبلات أو الخزبلات والدعاوى الباطلة والأكذاب التي تنشر بين الناس، لسنا في حاجة. الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خلاص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يا إخوان كيف نصدق؟ كيف مسلم الله عز وجل أنعم عليه بالهداية ويصدق مثل هذه الخزبعلات التعبانة الكذابة الأفاكة؟ كيف يصدق؟ لا إله إلا الله. قال سبحانه، قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية والسلامة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا قام الإمام للركعة الخامسة وذكره المصلون فلم يرجع، فهل يجوز أن يكلموه بكلام الدنيا كقولهم قمت للخامسة؟ وإن لم يرجع فهل يقوم خلفه أم يظل جالسين؟ لا، ليس لهم أن يتكلموا في الصلاة بكلام غير الكلام الذي يقال في الصلاة، ليس لهم ذلك. لكن المتيقن أنه زاد خامسة لا يجوز له أن يتابعه، ولو تابعه فصلاته باطلة. يعني يجلس وينتظر حتى يسلم ويسلم معه، يجلس لا يتابعه، هذا المتيقن. أما الذي عنده شك فيتابعه. نعم معنى ذلك يا شيخنا أنه إذا نبه إنسان أن يعني حصل خلل وكان متيقنا فلا بد أن ينتهي عند الرابعة. نعم يجلس لا يتابع. نعم. لا تابع بطلت صلاته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول نذرت نذرا أن أصوم 3 أيام ولم أحدد أنهم متتابعات، فصمتهم متفرقات، فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، إذا لم تشترط في النذر أنها متتابعة ليس عليك شيء. نعم. أما إذا اشترط أن تكون متتابعة فلا بد أن تكون متتابعة. نعم نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل إذا عملت العمل الصالح كيف أعرف أنه قبل عند الله، حيث أن هناك أناس يقولون تنظر في حالك قبل العمل وبعد العمل، فإن انتقلت من السيء إلى الحسن فاعلم أن عملك قبل، وإن انتقلت من الحسن إلى الأحسن فاعلم أن عملك قبل عند الله. وإذا نظرت في عملك قبل العمل الصالح، في نفسك قبل العمل الصالح وبعده، فوجدت نفسك أنت فلتعلم أن عملك لم يقبل عند الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا الدليل أو من القرائن التي تدل على قبول العمل هو ما ذكره السائل في سؤاله، قالوا إذا تغيرت حال الإنسان من السيء إلى الحسن فهذا دليل على الخير، إذا تغيرت حال الإنسان من الحسن إلى الأحسن منه وهذا دليل على قبول الخير ودليل على أنه قبل، إذا تغير. المهم قالوا هذه قرائن، والغيب يعلمه الله ما يعلمه الإنسان، لكن إذا وجدت هذه القرائن يرجى للإنسان خير. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما الفرق بين دم الشكران ودم الجبران، ولو تفضلتم بضرب مثال لكل منهما؟ دم الشكران يكون على أمر حصل لك فدفع الله بهذا الأمر عنك سيئة، أو حصلت لك به حسن، يعني دفع الله به عنك مكروه، أو أصابك بسببه أمر حسن. هذا يعني يسن أن تسجد سجود الشكر، لأن الله دفع به عنك نقمة وأوجد لك به خير نعمة، فهذه يعني هذا سجود الشكر. هو يسأل عن الدم ما يسأل عن السجود. هذا الدم دم الشكران إذا تصدقت بلحم أو تصدقت بذبيحة، إذا حصل لك أمر محبوب أو أمر فيه خير لك أو اندفع عنك ضرر، فيعني ينبغي لك أو يسن لك أن تتصدق على الفقراء، وإذا تصدقت عليهم بدم يسمى دم شكران، وإذا تصدقت بطعام يسمى طعام شكران وهكذا. لكن دم الجبران إذا حصل خلل في الصلاة في الحج، أو حصل خلل في الصلاة تسجد سجود السهو، هذا يسمى جبران. والدماء إذا كان المقصود الدم فقط، يقولون إذا عمل الإنسان ترك واجبا في الحج من واجبات الحج فعليه دم جبران، يعني يجبر به ما حصل من الخلل في حجه، وهكذا يقولون هذا دم الجبران ودم الشكران. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا الرجل رجل طلق امرأته مرتين ثم خلعت نفسها، فهل إذا أراد الرجوع للحياة الزوجية ماذا عليهما، وخاصة أنه طلقها مرتين وأبى أن يطلقها الثالثة فذهبت إلى المحكمة وخلعت نفسها، فهل من سبيل للرجوع بعد هذا، بعد طلقتين من الرجل وخلع من المرأة؟ الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق، ما كان بلفظ الطلاق، فهذا لا يحسب من الطلاق ولا يعد منه، إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو كان بلا يعني كان بلفظ الفسخ أيضا، يعني فسخت نكاحك يقول القاضي، أو خلعتك أو حكمت بخلعك من زوجك، هذا لا يحسب من عدد الطلاق ولو خالعها مرات كثيرة. أما إذا كان بلفظ الطلاق قال طلقتك من زوجك يقول الحاكم، أو مثلا الزوج أخذ شيء من المال وقال أنت طالق، هذا خلع أيضا، فهذا يحسب لا تحل له إلا بعد زوج آخر، زوج يدخل بها ويعاشرها وبعد ذلك تحل للأول بعقد جديد. نعم. ها؟ إذا ما طلقها مثل ما قلنا، إذا كان القاضي ما قال يعني طلقتك من زوجك، ها ما طلقها، الله يوفقنا وإياك. معنى ذلك يا شيخنا أن التفصيل في المسألة أنه إذا طلقها القاضي أو خلعها القاضي بلفظ طلقتك منه حسبت ثالثة؟ نعم تحسب ثالثة. أما إذا كان إذا قال خلعتك أو فسخت نكاحك لا تحسب. نعم. طيب ماذا عليهم إذا أرادوا الرجوع بعد أن عقد جديد؟ نعم. وإذا خلعت نفسها على عوض فهل تعد طلقة ثالثة بهذه؟ لا نفس الشيء، إذا كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق، ما نوى به الطلاق وإنما نوى به الفراق فقط، هذا لا يحسب أيضا، لكن ليس له عليها سبيل إلا إذا رضيت، إذا خلعها على مال بينون الصورة ليس له عليها سبيل إلا برضاها. وأنا اكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.